بسم الله الرحمن الرحيم. موقع دكتور عبد العظيم بدوي على شبكة الانترنت يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالمنزلة التي يتكلم عنها الإمام رحمة الله عليه الليلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين هي منزلة الإخلاص. منزلة الإخلاص، وقد أمر الله تبارك وتعالى بالإخلاص في كتابه في مواضع كثيرة، فقال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال سبحانه: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه: قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. وقال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني أخلصه وأصوبه. أحسن العمل أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخلي بالك، دول شرطين مهمين جدا لقبول العمل. العمل الصالح الذي يصدر من عبد الله المؤمن لا يكون مقبولا حتى يكون خالصا لله وموافقا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإخلاص لوحده ما يكفيش، لابد من متابعة السنة، لابد من متابعة السنة. فكما أن الرياء والنفاق يحبط الأجر والثواب، كذلك مخالفة السنة تحبط الأجر والثواب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يبقى لازم تحرص على أنك أنت تخلص نيتك لله، وبعدين عملك يكون على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. العمل الصالح هو الموافق للسنة، والنهي عن الشرك أمر بضده، هو التوحيد والإخلاص. وقال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فإسلام الوجه إخلاص القصد والعمل لله، والإحسان متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال الإمام: هي الأعمال التي كانت على غير السنة أو أريد بها غير وجه الله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الآية وإن كانت في الكافرين، الآية وإن كانت في الكافرين، إلا أنها أيضا تشمل المؤمنين الذين لم تكن أعمالهم لله أو لم تكن على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن شروط قبول الأعمال ثلاثة: الإيمان، الإخلاص، السنة. فالكافرين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأنهم إيه؟ مش مؤمنين. والمؤمنين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ليه؟ لأنهم مش مخلصين أو مش متبعين. يبقى لازم يكون إيمان معها إخلاص ومعها إيه؟ سنة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وقد أتاه يعود في مرض خاف منه الموت، فقال: يا رسول الله، أخلف بعض أصحابي كان في مكة، يعني أنا أموت هنا وأصحابي يرجعون إلى المدينة؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله، ده الشرط، تعمل عملا تبتغي به وجه الله، إلا أجرت أو ازددت به خيرا ودرجة ورفعة. وفي الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. أي هذه الثلاثة إذا اجتمعت في قلب لا يجتمع في هذا القلب معها غل. القلب اللي يبقى فيه الثلاثة دول ما يبقاش فيه غل خالص، بل هذه الثلاثة تنفي هذا الغل وتنقي هذا القلب وتخلص وتصفيه. فإن القلب يغل على الشرك أعظم غل، وكذلك يغل على الغش، ويغل على خروج عن جماعة المسلمين بالبدعة والضلالة. فإذا أخلص أو أخلص لله وناصح العبد وما ولاهم الله عليه ولزم جماعتهم، نقت هذه الثلاثة قلبه من الغل. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل رياء ويقاتل شجاعة ويقاتل حمية، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وفي الحديث المشهور: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة ثلاث: رجل استشهد قاتل في المعركة حتى وقع قتيلا فأتي به فعرفه الله نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت في سبيلك حتى قتلت، قال: كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء وقد قيل فأمر به فسحب على وجهي فألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قاري وقد قيل فأمر به فسحب على وجهي فألقي في النار. ورجل آتاه الله من جميع أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت لك فيها، قال: كذب، إنما أنفقت ليقال جواد ليقال كريم وقد قيل فأمر به فسحب على وجهي فألقي في النار. وفي الحديث الصحيح الإلهي يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو الذي أشرك وأنا منه بريء. ربنا غني، ربنا غني. عمرك شفت واحد غني عامل شركة؟ لا، هو اللي بيعمل شركة ده ايه؟ الفقير، الفقير. واحد معاه قرشين عايز يعمل مشروع، القرشين مش مكفيين، يقوم يقول لك ايه؟ ندخله معانا اثنين ثلاثة شركة، ها؟ يقوم اثنين ثلاثة اربعة خمسة، هات رأس مالك، هات رأس مالك، يعملوا ايه؟ شركة. لما ربنا يفتح عليهم كده والفلوس تكتر، ها؟ اللي يقوموا بقى عايزينه ايه؟ نتعزلوا بقى، نفضوا الشركة بقى، عشان صاروا اغنياء، عشان صاروا اغنياء عايزين يفضوا ايه؟ الشركة. فربنا غني مش عايز شريك ولا يحب الشريك. وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك فأي إنسان يعمل عمل لله ويجعل لله فيه شريك، ربنا يقول لا أنا غني، خلي اللي أنت عملته ده ليا والغير خليه لغيري، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك في غيري فهو الذي أشرك به أنا منه بريء. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى أجسامك ولا إلى صورك، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، لكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقد قال الله تعالى في الهدي والأضاحي: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فهذا ما جاء في القرآن والسنة في الأمر بالإخلاص ومدحه ومدح أهله والتحذير من الشرك والرياء وذمه وذم أهله. قال الإمام: وقد تنوعت عباراتهم في الإخلاص والصدق، يعني عبارات العلماء في المراد بالإخلاص والصدق اختلفت والقصد واحد، فقيل هو إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة، الإخلاص إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة، يعني أنت بتعمل طاعة ليه؟ لله، ولله إيه؟ وحده، كما قال تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له إيه؟ يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه رب الأعلى بس. وقال: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم إيه؟ لوجه الله بس، لا نريد منكم جزاء ولا شكور. فقيل الإخلاص هو إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة، وقيل هو تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين، يعني لما تعمل عمل لله ما تهتمش بقى بالناس يشوفوك ما يشوفكش، ما تشغلش بالك بالناس بقى، تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين. وقيل هو التوقي من ملاحظة الخلق حتى عن نفسك، يعني لو استطعت أن تخفي عملك عن نفسك إيه؟ افعل، كما في الحديث: سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق إيه؟ يمين. هذه بعض عباراتهم في الإخلاص. وقيل الصدق الإيه؟ التوقي، التنقية من مطالعة النفس، يعني إيه؟ تنقية النفس من مطالعة النفس، يعني إيه؟ ما تخليش نفسك تشوف إيه؟ عملها، ما تخليش نفسك تشوف عملها، يعني إيه؟ ما أنا اللي عملت، إزاي مش هشوف عملي؟ يعني لا تنظر إلى عملك نظرة الإيه؟ الإعجاب. ها؟ أنا صليت الليلة جزئين، ده بتقول لنفسك مش للناس، بتقول لنفسك أنا الليلة دي صليت بجزئين، صليت 11 ركعة الليلة دي، ما تقولش نفسك كده. تنقية العمل من مطالعة النفس. فالمخلص لا رياء له، والصادق لا إعجاب له. خلي بالك، بخلي بالك، الإخلاص يمنعك من الإيه؟ من الرياء، والصدق يمنعك من الإيه؟ من الإعجاب. لأنك أنت لو عملت عمل وأخلصت فيه النية لله وبعدين انبسطت بيه كده وشفت نفسك عملت حاجة، حبط عملك بالعجب كما يحبط العمل بالإيه؟ بالرياء. الرياء يحبط العمل، والإعجاب بالعمل يحبط العمل برضه. ولا يتم الإخلاص إلا بالصدق، ولا يتم الصدق إلا بالإخلاص، ولا يتم الإخلاص والصدق إلا بالصبر. وقيل الإخلاص استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن، والرياء أن يكون ظاهره خيرا من باطنه، والصدق في الإخلاص أن يكون باطنه أعمر من ظاهره. الصدق في إخلاصك انك كنت تكون في الباطن احسن منك في الظاهر، مش تكون في الظاهر احسن منك في الباطن، لا، تكون في الباطن احسن منك في الظاهر. يعني مهما علم الناس عنك، مهما علم الناس عنك لا يطلعون على حقيقة قلبك، لا يطلعون على حقيقة قلبك. فما في قلبك من الإخلاص والتجرد لله أعظم مما يظنه الناس فيك. وقيل الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق. ومن تزين للناس بما ليس فيه سقط من عين الله. من تزين للناس بما ليس فيه سقط من عين الله. أن تري الناس منك الصلاح والتقوى والإخلاص والإجتهاد في الطاعة وانت مش كده، وانت مش كده، يبقى تزينت للناس بما ليس فيك. فمن تزين للناس بما ليس فيه سقط من عين الله. ومن كلام الفضيل بن عياض رحمه الله: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. يعني أنت صايم النهاردة الاثنين وصايم، وبعدين واحد عزمك على الغدا، ولو رحت وما كلتش هتقول انا صاي، الناس هيعرفوا انك انت صاي. تقوم تفطر علشان الناس ما يعرفوش انك انت صاي. ترك العمل من اجل الناس رياء، ولما تصوم علشان الناس تعرف انك صايم يبقى يبقى شرك. والاخلاص ان يعافيك الله من الرياء وان يعافيك من فالمسألة مسألة يعني كأنك تمشي على شعرة، كأنك تمشي على شعرة. ترك العمل من أجل الناس رياء، هو العمل من أجل الناس شرك. يبقى المسألة عايزة عايزة مجاهدة كبيرة لغير ما تتعلم كده وتتعود كيف تخلص لله. وقال الجنيد: الإخلاص سر بين الله وبين العبد، لا يعلمه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، ولا هوى فيميله. وقيل لسهل: أي شيء أشد على النفس؟ قال: الإخلاص. أصعب حاجة على النفس أن تخلص العمل لله. طب ليه؟ ليه الإخلاص صعب؟ لأن لما تخلص العمل لله يبقى ليس لنفسك في العمل نصيب. ودي صعبة جو إن أنا أعمل وما يبقاش ليا نصيب من العمل. انا عايز اعمل عشان يبقى لي حاجه كده، انا عايز اعمل عشان يبقى لي حاجه كده عند الناس. لا، اصعب حاجه على النفس الاخلاص. ليه؟ لانه ليس للنفس فيها نصيب. وقال بعضهم: الاخلاص الا تطلب على عملك شاهدا غير الله ولا مجازيا سواه. الاخلاص الا تطلب على عملك شاهدا الا الله ولا مجازيا سواء. مش انت بتعمل لله؟ طيب كفى بالله شهيد، يبقى انا عايز الناس تشوفوك ليه بقى؟ انت قمت بالليل ربنا اعانك، وقمت بالليل صلاه ركعتين في جوف الليل في جوف بيت وما حدش شاف، عايز الناس يعرفوا ليه؟ مش انت صليت لله وربنا شافك وطلع عليك خلاص بقى؟ تصدقت بصدقه في السر وما حدش شاف، عايز الناس يعرفوا ليه؟ وكفى بالله شهيد. وبعدين لما تطلب عمل لله ما تطلبش الجزاء من الناس، ما تستناش الناس يقولوا جزاك الله خير شكرين ده رجل كريم، ما تستناش جزاء من الناس، لان طلبك الجزاء من الناس يمنعك من جزاء رب الناس. وقال مكحول: ما اخلص عبد قط 40 يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. ما أخلص عبد قط 40 يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. إيش رأيكم جربوا 40 يوم كده؟ جربوا 40 يوم نخلصوا لله. والظاهر إن حكاية 40 يوم في الطاعة دي لها سر عجيب. 40 يوم في الطاعة لها سر عجيب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من صلى لله تعالى. بس خلي برضو من ايه، مش شرط دي لله، من صلى لله تعالى 40 يوما يدرك التكبيرة الاولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. من اللي خد البراءتين دول ومن اللي لسه؟ عايزين نشدوا حيلنا ناخدوا البراءتين دول، شدوا حيلنا على 40 يوم نخلص لله في الطاعة، ناخد براءتين من الله، وبعدين تظهر ان شاء الله الحكمة على ألسنتنا. وقال أبو سليمان الداراني إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوسواس والرياء. بخلي بالك كثرة الوسوسة عشان ما فيش ايه، عشان ما فيش اخلاص، كثرة الوسوسة فيش اخلاص، الانشغال انا مرائي ولا مش مرائي عشان ما فيش اخلاص. لكن ساعة ما توصل الى حقيقة الاخلاص تلاقي خلاص بقى ما عادش فيه ايه وساوس، لان قلبك ايه خلص لله عز وجل. ولما تب من عباد الله المخلصين يخلصك الله من الشيطان الرجيم. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يرزقنا خشيته في السر والعلانية والإخلاص له بالليل والنهار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.